أجعل لنا هذا الموسم العظيم المبارك شهر رمضان، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن رحمة للناس وهدى وبيانا وشفاء لهم، شهر عظيم يقتربون فيه من ربهم سبحانه وتعالى، ترفع فيه الأعمال، تفتح فيه أبواب السماء، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتصفد فيه مردة الشياطين. كل ذلك لماذا أيها الكرام؟ عونا لنا على أن نطيع ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم، على أن نرتقي إلى أعلى المنازل عند الله عز وجل. فهل من مشبه عن ساعد الجد؟ هل من مجتهد؟ هل من ساع إلى ربه سبحانه وتعالى؟ أيها الكرام، قد مضى ربع الشهر، قد مضى ربع الشهر وباقي الشهر يمضي سريعا، فإنها أيام معدودات كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أياما معدودات، فمن غفل يقضي عليه الشهر سريعا سريعا وكأنه لم يكن. فلننتبه ولنفق ولا ينسحبن مزاد الوقت من تحت أيدينا، فلندرك فضائل هذا الشهر العظيم المبارك، فإنه شهر للمغفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إننا أيها الكرام عصينا ربنا كثيرا سرا وعلانية، ليلا ونهارا طوال هذا العام، فهي فرصة لمغفرة الذنوب والسيئات. فهل من عاقل يفوت مثل هذه الفرصة؟ كلا والله، فلنخلص نية لله سبحانه وتعالى، ولنتوجه بقلوبنا إلى ربنا، فنصوم رمضان ونحتسب، نوقن بأنه فرض من ربنا سبحانه وتعالى، مؤمنين بذلك، محتسبين للأجر والثواب من الله عز وجل. لا نصوم صوم عادة كما يصوم أغلب الناس يصومون كما يصوم المسلمون، لا، بل ينبغي أن تستشعر المعاني الجليلة العظيمة في هذا الصيام، فإنه مدرسة إيمانية ومدرسة أخلاقية يتربى فيها العبد في هذا الشهر العظيم، حتى يخرج طوال سنته ثم طوال عمره قائما بما يجب عليه تجاه الله عز وجل، وتجاه إخوانه من المسلمين، وتجاه جميع خلق الله عز وجل. فهذا الشهر مدرسة إيمانية كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال بعض الصحابة لبعض إخوانه: هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة. قال: أولسنا مؤمنين؟ قال: بلى، ولكننا إذا ذكرنا ربنا ازدادنا إيمانا. فهلموا أيها الكرام إلى هذه المأدبة الإيمانية لنرتقي في إيماننا حتى نقترب إلى الكمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الكمال في الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الشهر أيها الكرام مدرسة أخلاقية، مدرسة أخلاقية يربي فيها العبد نفسه على حسن الخلق وعلى حسن المعاملة وعلى الرفق واللين والعفو والصفح. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، وإنما الصيام من اللغو والرفث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفسق فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. يحتمل أنه يقول ذلك جهارا وعلانية ليذكر هذا الذي يسبه وهذا الذي يشتمه بأننا في شهر عظيم له حرمته عند الله عز وجل، فيوجب هذا له أن ينكف وأن ينزجر. ويحتمل أن يكونه سر بينه وبين نفسه، تذكيرا لنفسه بأنه متلبس بعبادة وطاعة عظيمة، ألا وهي عبادة الصبر، أحب العبادات إلى الله عز وجل التي ينبغي أن يكون معها في سكينة ووقار. فرده على الذي يسبه ويشتمه ويلاهيه ينافي هذه الحال التي هو متلبس بها. فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: إذا كان يوم صوم أحدكم فليكن عليه سكينة ووقار، فليكن عليه سكينة ووقار، وليدع أذى الجار، ولا يجعل يوم صومه ويوم فطره سواء. أيها الكرام، هذه المدرسة ليست قاصرة على هذا الشهر العظيم المبارك، فكثير من المسلمين نجدهم نعم يجتهدون، يصومون، يقومون، يقرؤون القرآن، يذكرون الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، مجتهدين أتم الاجتهاد. ولكن إذا خرج رمضان كأنه ما أتى عليه رمضان، وهذا لا ينبغي ولا يليق. فنحن عباد لله عز وجل ولسنا عبادا لرمضان، فإن كان رمضان يزول فرب رمضان لا يزول، فإننا نعامل الله عز وجل لا نعامل رمضان. رمضان نعم مدرسة نتربى فيها ونرتقي فيها ونزداد فيها من العمل، ولكن هذا يدربنا ويوهمنا على أن نستقيم على الطاعة وترك الذنوب والمعاصي في سائر عمرنا وفي سائر حياتنا. فإن هؤلاء الذين يصومون وعدهم ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة بباب يسمى الريان في الجنة يدخل منه الصائمون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيره. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد بعدهم. هل هؤلاء الذين وعدهم الله عز وجل بهذا الباب العظيم باب الريان الذين يمسكون عن الطعام والشراب ومجرد الشهوة في شهر في السنة فقط؟ كلا والله أيها الكرام، بل إن هؤلاء الصوام جعلوا من مدرسة الصوم منهجا لهم في جميع حياتهم، فتجد حياتهم كلها رمضان. لذلك كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يدعون الله عز وجل بعد شهر رمضان 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فحياتهم كلها أيها الكرام رمضان، أمسكوا نفوسهم عن الشهوات المحرمة، فجنبهم ربهم سبحانه وتعالى نار جهنم، فإنها وأرغموا أنفسهم على المكاره من صيام التطوع وقيام الليل وذكر بالله عز وجل واجتهاد في طلب العلم. وقد حفت الجنة بالمكاره ففاضوا هذه المكاره لينالوا الدرجات العلى واجتنبوا الشهوات ليجنبهم ربهم سبحانه وتعالى نار جهنم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. الصوم جنة أي أنه حجاب حاجز لك بينك وبين النار، بينك وبين نار جهنم. فلنجعل أيها الكرام صومنا جنة بحق حاجزا لنا عن نار جهنم. نسأل المولى القدير أن يعفو عنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يعيننا على القيام بحق الصيام إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه العلماء الميامين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، إن الواجب على المسلم أن يمتز كل نفس من حياته في عمل صالح، فإن الأيام والليالي خزائن يخزن فيها العبد أعماله، ثم تفتح هذه الخزائن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ففاتح خزائنه مستبشر، وفاتح خزائنه عابس حزين. فمن ملأ خزائنه بالطاعات والخيرات فبشر له، ومن ملأ خزائنه بالذنوب والمعاصي فتعسى له. فكما أن رمضان أيها الكرام أياما معدودات، فكذلك عمر الإنسان أيام معدودات. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. كان بعض السلف يجعل لنفسه في بيته قدرا يدخل فيه كل ليلة، ثم يردد ويقول: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يخرج ويقول لنفسه: ها أنت قد رجعت إلى الدنيا فماذا أنت تفعلين؟ قال ربنا سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جل ليل هل تعيش إلى الفجر. أيها الكرام، الموت يأتي بغتة فيدخل العبد قبره ولا يؤنسه إلا عمل صالح. فليقدم كل إنسان منا لنفسه عملا صالحا يجده عند ربه شفيعا له. ونحن في هذه الفرصة في هذا الشهر العظيم المبارك، شهر مضاعف فيه أجور الأعمال الصالحات، لنكثر فيه من قراءة القرآن فإنه شهر القرآن كما قال العلماء كانوا يكثرون فيه من قراءة القرآن. كان بعضهم يختم القرآن في كل ثلاث، بل بعضهم كان يختم في كل يوم مرة، وبعضهم كان يختم في كل يوم مرتين. اجتهاد ومسابقة للخيرات. قال ربنا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. فلنتسابق في الخيرات أيها الكرام، نخرج الصدقات في هذا الشهر العظيم الذي يرجى أن يتقبل فيه العمل الصالح. نكثر من قراءة القرآن، نصوم ونقوم إيمانا واحتسابا، ولنستعد أيها الكرام لليلة هي خير من ألف شهر. ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، تتنزل فيها الملائكة بشريات من الرب سبحانه وتعالى. هذه الليلة التي ما من ليلة أكثر من أن يعطف الله عز وجل فيها عباده من الله من هذه الليلة، ولله في كل ليلة من هذا الشهر عتقاء. فلنتعرض إلى لفحات رحمة ربنا سبحانه وتعالى، عسى أن تصيبنا لفحة من لفحاته فلا نشقى بعدها أبدا. نطهر قلوبنا، نخليها من الآثام والذنوب والمعاصي وأمراض القلوب، ونملأها بالطاعات والخيرات والإيمان حتى تكون مرتعا خصبا لتنزل رحمات الله سبحانه وتعالى. نسأل المولى القدير أن يعيننا على طاعته، وأن يرزقنا التوفيق في هذا الشهر العظيم المبارك، أن يعيننا على صيامه إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على قيامه إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نسأله بفضله ومنه وكرمه أن يغفر لنا، وأن يعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم على الحق أقدامنا، وارصدنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. رب اغفر لهم وارحمهم، رب عافهم واعف عنهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدِ إلى هذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، وطب ولاة أمورنا لما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد. خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعزهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء التي تدلهم على الشر وتعزهم عليه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء وسائر المحن يا رب العالمين. اللهم اغفر أسعارنا، اللهم تول أمرنا، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا يا رب العالمين. اجعلنا متراحمين فيما بيننا، اجعل قلوبنا على قلب رجل واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم، وأقم الصلاة.